أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج صناعة العلماء، واستمتعنا في الحلقات الماضية مع أستاذنا الجليل فضيلة الدكتور صلاح سلطان مع موضوع أنا أعتبره من أهم الموضوعات التي يجب أن تشغل الأمة الإسلامية في وقتنا المعاصر، وهي قضية كيف يمكن للمسلمين أن ينشئوا جيلا من العلماء يعيد للأمة الإسلامية هيبتها ويعيد لها مكانتها المرموقة التي أرادها لنا ربنا عز وجل. قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ذكرنا الحضارة وتعريفات الحضارة ونظرة الأمة الإسلامية للحضارة، ذكرنا إسهامات المسلمين في تغيير مسيرة البشرية، ذكرنا العلماء الصالحين، وذكرنا السلف الطاهر، وذكرنا أمورا كثيرة. ولا شك أن هناك تساؤلات كثيرة جدا في أذهان المشاهدين والمشاهدات، إذا كنا على هذه الصورة الكبيرة وإذا كنا قد وصلنا إلى هذا الوضع المبهر في تاريخ الإنسانية، وإذا كنا فلماذا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تبعية للغير ومن اتباع للغرب والشرق ومن تدني في أمور كثيرة، حتى وصل التدني للأسف الشديد إلى أمور أخلاقية والأمور دينية ما ينبغي أبدا لأمة الإسلام أن تتدنى إليها. في حلقاتنا هذه بإذن الله نتباحث مع أستاذنا الجليل الدكتور صلاح سلطان هذه القضية: ما سر الأزمة؟ ما هو السبب في هذا البون الشاسع بين ما ينبغي أن نكون عليه وبين واقعنا الآن؟ أهلا وسهلا دكتور صلاح. يا مرحبا بك دكتور، سعداء هذه الصحبة في الله. الله يبارك فيك. أنا والله مستمتع. أنا أكثر والله يا دكتور، أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير دائما. جزاك الله خير. الحياة دكتور راغب، يعني فعلا أول سبب لوصولنا لهذه الأزمة أن الكلمة الأولى التي نزلت، يعني تعرف في الإنجيل يقول لك في البدء كانت الكلمة، احنا في القرآن في البدء كانت اقرأ بس. وأنا عايز أشير يعني من أين تبنى الأمم ومن أين تنهار الأمم. إذا كان هذا الكتاب لأخي الكريم الدكتور راغب السرجاني العلم وبناء الأمم، فالجهل هو سر انهيار الأمم. صحيح. وضياع هيبة الأمم. أفقر الناس لما بيصير عالم كل الناس بتحترمه وتجله وتحبه. يعني أنا لا أجد أبدا عذرا لمسلم في أمة اقرأ أنه لا يقرأ، لا كبير ولا صغير أبدا. صحيح. ومش قضية هوى يقول أنا ما بحبش القراية، وصارت كده إيه يعني عند الشباب يقولوها زي اللبانة كده. يعني أنا عندي حضرتك كتيب صغير كده مسميه القراءة منهج حياة. صحيح. وفي بداية الكتاب أذكر أن القراءة ليست هواية، فصل كده اسمه القراءة ليست هواية. هواية. يعني ما ينفعش تقول أن أنا ممكن أقرأ، ممكن تأكل أو ممكن ما تأكلش، ممكن تشرب أو ما تشربش، ما ينفعش. صحيح. لازم تقرأ. ومش معقول الكتاب بتاعك دستورك الأسمى نزل في أول ما نزل بكلمة اقرأ، وهذا اختيار يعني رباني. القرآن الكريم فيه عشرات ومئات وآلاف في الأوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى، لماذا يختار هذا الأمر اللي يبدأ به الكتاب؟ ما في شيء عشوائي، كل شيء بحساب بقدر. نعم. يعني بنقول أن لازم المسلم يستقر في حسه أن زي ما بيأكل بعد الأكل محتاج يشرب، ومع الأكل والشرب محتاج النفس. النفس ده بالنسبة لي هو علاقتي بالله. الله أكبر. وإذا الواحد فعلا فصل في علاقته بالله، أو من كان ميتا فأحييناه. نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المية دي هي غذاء العقل بالعلم والفكر والتدبر، وكل بقى الحاجات اللي احنا بنصرفها على البيوت وعلى الأكل والشرب والملابس ده عشان غذاء الجسم. تبقى مصيبة كبيرة جدا لما يبقى داخل الأسرة كله رايح على الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم. ده منهج الكافرين، مش منهج المؤمنين. منهج المؤمنين أن يحافظ في داخله في وقته في جهده على هذه المنظومة الثلاثية، أن فعلا علاقته بالله هي النفس. لا يستغنى عن الله لحظة، ولا يستطيع يعني أن يستغنى عن العلم إلا إذا استغنى عن الماء. وأيضا حاجات الجسد مطلوبة، لا يستطيع أحد أن يعيش بغير غذاء. هذه المسألة يعني لما تصل مادة عالمة في القرآن الكريم 865 مرة، لا 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200، صحيح مادة التدبر والتفكر، وسأل كمان حوالي 500 مرة. مفردات مادة اقرأ وعلم وتعلم وتدبر والهدى واليقين والحجة والبرهان يعني والدليل، يعني بنوصل لألفين موضع كلمات في كثيرة. إذن هي مش هواية أعملها زي ما حضرتك بتقول، فعلا هي واجب شرعي. صحيح، الدنيا رجلان، عالم أو متعلم ولا خير فيما سواهما. إذا خدنا الدائرة الضيقة في الأمة الإسلامية الأمة العربية، ففيه 300 مليون عربي، منهم 100 مليون عربي لا يقرؤون ولا يكتبون. الله أكبر، هذه كارثة. صحيح، لما الاتحاد السوفيتي الشيوعي نسبة الأمية في 1%، بلد زي بنما نسبة 1%، نيوزيلندا 1%، كوبا 0%، كوبا 0%. نعم، لأن أعلنوا أن الثورة على الجهل. يعني إحنا عندنا الأدوات كلها، زخم رهيب جدا. يقول فعلا يعني ان احنا لابد ان نبدا مشوار العلم والتعلم. ليه يا دكتور، ليه عندنا مشكله في هذا يعني ليه احنا وصلنا الى هذه الحاله المترديه في القراءه وفي الكتابه؟ ليه هذا البون الشاسع ما بين اقرا باسم ربك الذي خلق، خمس ايات في الاولى تتحدث عن قضيه العلم في الاساس، وبين وضع أمة الآن لا تقرأ مجرد القراءة ولا تكتب مجرد الكتابة. لسه احنا ما قلناش نقرأ ايه ونكتب ايه، ده احنا لسه في البداية. ما السر في هذه الأزمة؟ عشان انا اعرف، لما اعرف السر اقدر اعرف العلاج. اقدر، احنا طبعا اطباء حضرتك، احنا طبعاً لازم انا اعرف الاول المشكلة جت منين عشان اعرف اصف العلاج اللازم. انا الحقيقة شايف الأمة مهملة في قضية العلم اهمال أودى بها إلى هذه المهالك. نعم. طيب لماذا أهملنا في هذا؟ ما سر هذا الأمر؟ الحقيقة إحنا يعني الوضع الذي نعيشه الآن وضع يجعل الإنسان، إحنا بنتكلم بقى على الإنسان العادي الطبيعي، أيوة، الاستغراق في الجانب المادي، يعني هو لا يفكر إلا فيما يعود عليه بدخل. في أولاد كثيرين تركوا الدراسة في وقت مبكر، يقول لك أنا بعد ما أتخرج هاخد كام من الشغلانة دي؟ صحيح، انا هاخد 100 200 جنيه 300 400، انا دلوقتي اقدر اروح اشتغل سباك وفي ساعتين اجيب المبلغ ده. يعني خليك يبقى سباك لكن معاك. واحيانا الاسره بترغمه على هذا الامر، يعني هذا وارد بالفعل، لكن انا بودي ان الانسان يتحدى. وفي شباب كثيرين تحدوا، كان شغال سفرجي في مكان، اهواجي في مكان، لكن كان بيحرص على العلم والتعلم. نعم. ويعني انا الحقيقه انا اشتغلت في وقت من الاوقات في مطعم، وكنت بقول للرجل حدد لي الوقت اللي انا هشتغل فيه، وقول لي الوقت ده عشان بقيت الوقت لابد ان اقرا، لان اذا لم مر علي يوم لم اقرا انا امرض. وفعلا الى اليوم لما يعني نفسيتي تتغير شويه زوجتي تقول لي يعني خذ يعني هذا الكتاب واقرا لعلك تستريح، فترجع الحاله يعني العاديه. تستريح وتريحنا، ما كلنا معاك طبعا، يعني كلنا هنستريح يعني دايركت يعني نعم. بس شيء جيد الحقيقه. فعلا أنا لو مر علي يوم لم أقرأ أشعر أن أنا في حالة مرضية. لعل صحيح يعني وكنت يعني بشتغل فعلا في المطعم يعني وبغسل صحون وبعمل هذه الأشياء، يعني جت علي فترة كنت أحتاج لمصاريف فعلا. وكنت يشهد الله سبحانه وتعالى، يعني ال ال ال ال ال الرجل أقول له وقت الأذان لازم أكون في الصف الأول، ولم يفتني فيما أظن ولا مرة أنا صليت في الصف الثاني بفضل الله عز وجل، ما شاء الله، ولم يمر علي يوم ما قريتش اربع خمس ساعات وانا شغال في المطعم، ما شاء الله. وبعدين اكثر من هذا ان ما كانش في مكان ابات فيه كنت يعني ده مطعم ايه ده حضرتك عشان نشتغل فيها؟ ده مطعم عظيم جدا. يعني كنت بيت على السطوح، راجل ما كانش عنده مكان يبيتني فيه. فكنت ببيت على السطوح، فاتخذت انا دايما احول المنحه الى منحه والازمه الى فرصه، يعني عندي هذه المنهجيه. نعم. كيف احول المحنة إلى منحة. نعم. والأزمة إلى فرصة. فقلت الله، فرصة أتدبر في السماء وأنظر، ربنا بيقول ارجع البصر كرتين. إلى اليوم أحبيت السماء حبا شديدا من هذا الوقت، يعني فعلا أعشق النظر يعني إلى التقرب السماء. إلى ربي من خلال النظر إلى السماء، الله تعطيني قدر من الصفاء والراحة والطمأنينة غير عاديه، وربنا قدر ان انا اكثر وقت دلوقتي بطير في السماء. يعني بتشوف كتير، بتشوف السماء من فوق. من فوق كده يعني. فيعني الحقيقه دكتور راغب، انا نفسي الشباب يتحدى، مش بس الشباب، والزوجات في البيوت. انت لما تقري 5 6 كتب ما تبصيش انت هتشتغل وتجيب بقى ايه، انت هتعرفي تتعاملي مع زوجك، مع ابنك، مع ابوك وامك وجارتك، وهتتغير سلوكياتك كلها، لان الكيمياء بتاعت الانسان كلها بتتغير. مجرد المعلومه بتدخل يعني بتعمل تغيرات كبيره جدا في نفس الانسان. فربط العلم بالعائد المادي اصبح يعني ده عائق يعني كبير جدا. خليني اقول انا كمان، اقول للجمهور سر، بس طبعا بيني وبين الجمهور ما حدش يقول لحد يعني. ده سر بيني وبينكم يعني. هو ان هو انا حضرتك برضو في فتره الدكتوراه في امريكا العالي، ده اول مره اقولها على الشاشه يعني، انا برضو كنت بعمل في تجاره السيارات، ديلر سيارات. انا عارف دي يعني، دي انا عارف. اول ما رحت امريكا بقول عايز عربيه، انا بكلم الدكتور والله الدكتور راجل، فقلت والله كويس، انبسطت بنفسي. كنت باخد الدكتوراه اول سنتين حضرتك بتبقى على حساب الحكومه، والسنه الثالثه انت تتصرف لو انت عايز تقعد، والماده اللي كنت بشتغل عليها مش موجوده في مصر. يعني الماده اللي بشتغل عليها الدكتوراه مش موجوده في مصر، لو رجعت بعد سنتين انتهت القضيه، ضاعت الدكتوراه، فلازم تقعد. وعندك يعني عائله، كان عندي 3 اولاد ساعتها، فانا يعني محتاج مصاريف، فاشتغلت في السيارات، كنت اروح اشتري يعني سيارات من الاوكشن او من سوق السيارات يعني، واروح بعد كده ابيعها في الجورنال او ابيعها للناس او ابيعها باي طريقه من طرق البيع يعني، والصبح او بالليل حسب وقت المعرض بذاكر الدكتوراه. الحمد لله بعد 3 سنوات خلصت الدكتوراه ورجعت بقرشين كويسين من تجاره السيارات، والدنيا ماشيه يعني، ما فيش حاجه اسمها. واثناء مروحي لهذه السيارات انا اذكر ان هذه الفتره هي الفتره التي ثبتت القران في قلبي، لان انا كنت، انا الحمد لله كنت اتميت حفظ القران من شيكاغو لدالاس، كنت اتميته في سنه 91، وكانت فتره السيارات دي كانت من 94 ل 97 او 98، فكنت اراجع القران الكريم وانا سايق السياره مسافات طويله جدا يعني، خصوصا مثلا 7 8 ساعات كل يوم رايح، و7 8 ساعات جاي، بقى عندي في اليوم يعني وقت قليل جدا للنوم، وقت قليل جدا للمذاكره، في اليوم اللي فيه سفر ده، وايام تانية بخليها للمذاكره، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يسر. ايام عدت، خدت الدكتوراه وقضيت المهمه ورعيت الاسره، والحمد لله القضيه انت يعني اتعملت، وحفظت القران الكريم او ثبته في قلبك، كل ده في الوقت اللي كان ممكن يحسب عند كثير من الناس ان هو وقت ضايع، او ان هو وقت في ازمه، او ان هو وقت في اسى والم، لكن ممكن تغيره وتحوله للخير. يعني فعلا احنا لو خدنا يعني الجانب الرباني في قضيه طلب العلم، يعني فعلا انا سارتفع بهذا العلم، يعني ان الله يرفع بهذا العلم قوما ويخفض اخرين اللي هم خدوا العلم واشتغلوا به للدنيا ونسوا نفع الغير ويعني الدار الاخره. انما انا نفسي يبقى في حلم عند كل واحد ان يتوسد العلم، لا ان يتوسد الجهل، وان يموت عالما وفي اي سن، انه يقرا وانه يصرف على جانب ده، انه يعني انا ادفع ثمن كتاب عشان اشتريه، وادفع ثمن سي دي اذا كان في يعني شيء يعني متميز، وان شبابنا العمال يجري يروح يجيب افلام هابطه واغاني ساقطه، ويعني هذه الاشياء تزري به وبتعمل غشاوه على عقله وقلبه. اتقوا الله ويعلمكم الله، ان العبد لا يذنب الذنب فينسى به بابا من العلم. فاحنا عايزين ربانيه الجانب التعليمي والعلمي، اقرا باسم ربك الذي خلق. الجانب ده يخلي الواحد يعني ينتفض على الجهل ويبقى عنده امل انه يعني يقرا هنا ويقرا هنا ويقرا هنا ويتعلم ويبقى مثقف الفكر فعلا. الجانب ده لازم يعاد احياؤه في الابناء وفي الاباء، وتبقى الاسره كلها بتقرا وتجلس مع بعضها تتكلم، الاسره بتقعد مع بعضها عشان تتخانق، الاسره بتقعد مع بعضها عشان تاكل، الاسره بتخرج مع بعضها عشان تتفسح. انما يقعدوا يناقشوا كتاب، يناقشوا قضيه، يقروا القران مع بعض، كل واحد يقول خاطره، حد قرا حاجه علميه جديده، حد دخل على ويب سايت وشاف اكتشاف علمي جديد ويعرضه على الاسره. هذه الاسره فعلا اسره راقيه، الاسره مع اسره ثانيه من ثالثه رابعه، هنصنع مجتمع، المجتمع هيصنع حكومه صحيحه متميزه. يعني الحقيقه يعني يمكن انا والدكتور راغب بنتفق دائما ان احنا يعني عمر التغيير ما هيجي يعني بالباراشوت من فوق ولا من الخارج، من الخارج اذا دخلوا سيفسدون يعني اكثر واكثر، يعني ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وتخفي صدورهم اكبر. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. خير يعني جنس الخير مش هيجي لنا من غير المسلمين. يعني اعدائنا يعني في الخارج يعني. انما ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. فلازم نحفر يعني في يعني طلب العلم، وطلب العلم عايز يعني سهر. عشان كده حديث يعني معاذ بن جبل: طلب العلم عبادة، ومذاكرته تسبيح، والسعي إليه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. صدقة. نعم. الإحياء هذه المسائل يعني، يعني شوف بعد كتاب الإيمان وبشرطة في صحيح البخاري يأتي كتاب العلم. كتاب العلم يعني، يعني يقول لك انتبه يعني. أنت مش تبقى إيمان الدلويش. حتى قضية الإيمان نفسها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. صحيح. يعني ما تستطيع أن تعبد ربنا عز وجل حق العبادة إلا بعلم. نعم. وأنا يعني رأيت في تاريخ مثلا المسلمين قضية الخوارج مثلا. الخوارج هؤلاء كانوا يلقون بأنفسهم في مهالك شديدة جدا، ويضحون بأرواحهم، ويموتون موت الجريء والشجاع، وماذا يفتقدون؟ وكانوا شبابا والله مجتهلون في شبابهم غضيضة عن الشر أعينهم. ما الذي كان يفتقدون؟ نعم. قضية العلم. صحيح. إنهم عندهم جهل كبير، فأولوا الآيات في غير محلها، وقاموا بأحكام بتأويل أحكام فقهية في غير مكانها، فنتج عن ذلك تكفير عظماء من الصحابة، وقتل خيار الصحابة، وامتحان المؤمنين في أشياء لا يجب أن يمتحنوا فيها، وخرجوا كما سماهم يعني العلماء والخوارج، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا يخرج من الدين بهذه السرعة؟ الافتقار للعلم. هي قضية العلم. هو عنده عبادة، تحتقرون صلاتهم إلى صلاتكم إلى صلاتهم، وتحتقرون صيامكم إلى صيامهم، ومع ذلك، لكن قضية العلم عندما افتقدوا زلوا وسقطوا وضاعوا، وأضاعوا معهم أجيالا كثيرة جدا من الأمة الإسلامية. دكتور راغب، أنا في أول أسبوع دخلت كلية دار العلوم، وبدأت على طول من أول أسبوع أعمل أنشطة يعني، وأكون جماعة الخطابة. فجاءني شاب وقال لي: إحنا عايزينك معانا، أنت يبدو عليك شاب كويس ويجي منك خير كثير. قلت له: خير؟ قال: احنا في جماعه التكفير والهجره، عايزينك تيجي معانا. اعوذ بالله. ويعني قلت له: ايش مبادئ الجماعه؟ قال: احنا نكفر بالمعصيه، وبنلجا الى الجبال، ونروح نتدرب، ونسقط على الانظمه، وبيشرح لي المنهجيه بتاعته من اول مره، يمكن لسه ما عرفناش اسماء الاباء والامهات يعني. هو وقع على حد غلط يعني، ما عرفش. سبحان الله العظيم. يعني في هذا السن، وانا لسه سني 17 18 سنه، قلت له: يعني انتم تكفرون فعلا بالمعصيه؟ قال: نعم. قلت له: طيب ماذا تقول في قوله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ والقتل ده قتل النفس بغير نفس من سبع الموبقات، فما ارتكابهم واحدة من السبع الموبقات لم ينزع عنهم صفة الإيمان، لم ينزع عنهم صفة الإيمان. والإمام البخاري في كتاب الإيمان أتى بباب، باب بعنوان باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم يقول: فسماهم المؤمنين. فيعني والبخاري ليس محدثا فقط، انما هو فقيه شافعي. صحيح. فقلت له: يعني وبعدين في القتل: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. الرحمه ديت انتم يعني تخرجوا الناس منها ليه؟ فالمهم لما ذكرت له قال لي: انت شكلك عمرك ما تنفع معانا. قلت له: انت شكلك عندك علم. دي مشكله. صحيح. ولذلك بقول ابنائكم يعني اللي انتم فعلا هتعلموهم وتنشأوهم، ما تسيبهمش للأفلام وللعب وللجري. أول حاجة لما تعلم القرآن بتستره وبتستر بنتك. ولازم نعتقد فعلا يعني أن هذا الكتاب العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أولادك ربنا يسترهم بحجاب أنت ما تشوفوش، ولا غير، ولا المشرك ولا المفسد يشوف. يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. نعم. له معقبات يعني يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من امر الله، يعني يحفظونه من امر الله. فالقران، تعلم القران في حد ذاته يعمل سياج غير مرئي على ابنائنا وبناتنا، على زوجاتنا وازواجنا. يعني اللي خايف على زوجها لا يفتن بنساء اخريات تحصنوا بالقران، تقول له: روح احفظ القران. يلا نحفظ القران مع بعض. اللي خايفة على أولادها ولا بناتها أن يفتنهم الأولاد، يعني يبدأ العلم من هنا، من يعني من لازم الكريم. يبدأ من القرآن الكريم. طب لماذا حدثت هذه الفرقة بين المسلمين وبين هذا القرآن الكريم العظيم؟ يعني إحنا دلوقتي بنقول للمسلمين عايزين نرجع تاني. أنا عايز أجيب سر المشكلة. يعني إحنا في غضون 100 سنة السابقة حصل نوع من الانحدار الشديد في الأمة الإسلامية، وحصل نوع من أقول الخصام أو الشقاق بيننا بين كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وترك الناس هذا الكتاب سنوات طويلة، والحمد لله عدنا إلى هذا الكتاب في هذه الأيام. يعني نسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بصحوة أكثر وأكثر حتى نعود إلى ما ينبغي أن نكون عليه. لكن أنا حقيقة يعني هل ممكن أقول يا ترى أصل مشكلة مثلا اننا استعمرنا سنوات طويله، هل يا ترى الاستعمار، وان كنت انا طبعا دائما لا احب ان احمل اخطائنا على اكتاف الاخرين، لكن اكيد كان في مشكله طبعاً عانينا منها عشان في خلال نبقى يعني باحثين وموضوعيين لازم نذكر يعني الوضع الخارجي، الضغط الخارجي. احنا كنا لسه بنذكر في الحلقات الماضيه في البناء الحضاري ان الخلفاء العباسيين وغيرهم الاندلسيين كانوا بيبسطوا للعلماء من الاموال ويفتحون الابواب ويعطونا الفرص، فصار فيه مناخ حريه، مناخ مادي متميز، اصبح فيه استثمار للعقول المبدعه واعتبار لهؤلاء. انما احنا عشنا يعني مناخا الحقيقه من اردأ ما يمكن، يعني كان حفظت اللي يحفظ القران كله كان ياخذ 25 سنه، اللي يحفظ سوره التوبه لوحدها كان بياخذ 10 سنوات عشان حافظ سوره التوبه ياخذ 10 سنوات سجن، يعني 10 سنوات سجن الحقيقه. لا حول ولا قوه. فصار في قهر سياسي يعني حاد وشديد جدا، لان كان فيه يعني رغبه في تنشئه اجيال مش انها معزوله عن القران، يعني اجيال لا تؤمن بوجود الله. يعني ال ال ال ال ال الفكر الشيوعي اللي هو يعني بدا بالثوره الشيوعيه البلشفيه في 23 اكتوبر 1917 يعني ارادوا تصديره حتى وصلوا لليمن. الرسول بيقول الايمان يماني والحكمه يمانيه، وفي قصه حقيقيه احب اذكرها، يعني بحب اذكرها كثيرا، يعني بيعلموا الاولاد الشيوعيه من الاطفال من سن يعني 7 سنوات، ففي سنه ثانيه ابتدائي سن 7 سنوات بيقول المدرس بيقول للاولاد يا اولاد هل ترون الكتاب؟ يقولوا نعم يا استاذ. اذا الكتاب موجود، خلي واحد ياخذ الكتاب برا. هل ترون الكتاب الان؟ لا يا استاذ. اذا الكتاب غير موجود. طيب هل ترون الكرسي؟ نعم يا استاذ. الكرسي موجود. طب طلع الكرسي برا. هل ترون الكرسي؟ لا الكرسي غير موجود الان. يا اولاد هل ترون الله؟ يقول لا الله يعني لا نرى. اذا الله غير موجود. لكن الله سبحانه وتعالى يقدر، ده عنصر الامل، ان الطفل اللي سنه 7 سنوات هذا في اليمن، ومصداقا لحديث النبي الايمان يماني والحكمه يمانيه، يوم ولد باللكنه اليمنيه يقول يا اولاد هل ترون عقل الاستاذ؟ فيقول الطلاب لا، يقول الاستاذ مجنون. لا عقل له. لا عقل له. فلا تصدقوه انه بيقول ما فيش ربنا. انما حدث في بلادنا ان يعني مد شيوعي ومد علماني ومد لا ديني ضخم جدا، ودعمته انظمه، ويؤسفنا ان اقول الى اليوم يعني تدعمه انظمه يعني بشكل او باخر. نعم. يعني يتحرك الدعاء الى الله سبحانه وتعالى مع الحرج الشديد، ويتحرك المفسدون في الارض ولهم مناصب ولهم ميزانيات ولهم يعني بسعه رهيبه جدا. ويعني خليني اقول لك يا دكتور، واحنا يعني الطلاب لا عفوا، حتى وانا يعني مدرس مساعد مش ما كنتش طالب، كنا عاملين اختبار لمسابقه القران في جامعه القاهره، وبقينا محتارين الاوائل ناخدهم يعني من اللي عارفين قراءات، يعني طالب تمتحنه في القران كله ما عندوش غلطتين او ثلاثه، وعايز تختار بينهم الاوائل، مش قادر تختار الاوائل بينهم. فقلنا ندخل القراءات ولم يكن معلن عنها عشان تختار الاوائل. طب كام الجائزة لكل واحد من دول؟ الكلام ده مثلا في سنة 89 يعني 90، الجائزة 50 جنيه لكل طالب. على حين لو واحد يقف يمثل يعمل سكتش، كان اللجنة الثقافية اللي بتعمل مسرحيات وحاجات زي كده، كان ميزانيتها 30,000. ميزانية القرآن الكريم في جامعة القاهرة في هذا الوقت كانت لا تزيد عن يعني 500 جنيه. لا حول ولا قوة. وميزانية التمثيل والمسرح 30,000. جنيه في هذا الوقت. ده بينعكس على مستوى الطلاب واهتماماتهم. يعني ده بيقول لك النظام عايز دي ومش عايز دي، يعني او عامل دي. ولذلك الحقيقه رئيس الجامعه ساعتها مشكور الدكتور مأمون سلامه، يعني قلت له الحقيقه يعني ما في داعي تصرف ال 50 جنيه لهذا، يعني لا يليق بمقام القران الكريم، طالب يحفظ القران كله ومسابقه واساتذه وبعدين تدي له 50 جنيه، ايش 50 جنيه؟ طلعوا عمره على حساب الجامعه. والحقيقه الرجل مشكورا قال لي اكتب لي مذكره، كتبت له مذكره فاستجاب، فكان الاوائل بيطلع عمره زاد. يعني والله ده حضرتك بيدينا شويه نور برضو، ان انت يعني حضرتك مع الضغط ومع الطلب ومع الحرص في استجاب حد وعلى الجائزه وزود القيمه وزود الاهتمام عند الطلاب بهذا الموضوع. يعني ده بيستمر بالامل بينا اننا دايما نحاول ما نقولش الدنيا مظلمه. خلينا ناخد مع المشاهدين والمشاهدات كده بسرعه حضرتك جوله تاريخيه أقول للمسلمين إزاي الغير مسلمين أعداء الأمة لما بيحاربونا بيبقوا حاطين عينيهم على قضية العلم ديت وارتباط المسلمين بيها. أنا أذكر إن لما دخل الصليبيون إلى المدن الإسلامية في الأندلس، إلى قرطبة، إلى غرناطة، إلى طليطلة، إلى إشبيلية، كان من أوائل أعمالهم إنهم ياخدوا الكتب من بطون المكتبات ويحرقونها في الشوارع. كتب العلمية، الكتب ديت مش كتب عقيدة إسلامية فقط، ده كتب طب وفلك وهندسة وكيمياء وجغرافيا، وكأنه يريد أن ينزع عن هذه الأمة أسباب قوتها. هو شايف الأمة ديت قوية أمامه وقوامته وانتصرت عليه، وبحث وحلل ويعني أتى بالمنظرين ومفكرين لماذا ينتصرون علينا، فرد ذلك إلى قضية العلم. فعندما دخل إلى مكتبات المسلمين أحرق الكتب. لما دخل الصليبيون في الشرق في طرابلس، في شوارع طرابلس حضرتك وفي ميادينها، أحرقوا 3 مليون كتاب إسلامي، 3 مليون كتاب في شتى فروع المعرفة. نفس الشيء لما دخل التتار، لما دخل التتار بغداد، أغرقوا بغداد 656، أغرقوا نهر دجلة بالكتب مكتبة بغداد من الكتب. طيب بعد كده دارت الدورة وجاء المستعمرون الجدد، كانوا أذكى ممن سبق، يعني اللي سبق حرقوا الكتب وأغرقوا الكتب، دولت سرقوا الكتب بالضبط، خدوا الكتب. لما تروح دلوقتي حضرتك مكتبة الإسكريال في مدريد، جنوب مدريد، هذه المكتبة تحوي من المخطوطات الإسلامية الأصلية أكثر مما تحويه كل مكاتب العالم الإسلامي في البلاد الإسلامية. نعم. تخيل مكتبات أوروبا، كامبريدج والسربون وبلجيكا وهولندا وبرلين وغيرها، تحوي من المخطوطات الأصلية ما ليس عندنا. فخدوا هذه المناهج، درسوها ونقحوها واستفادوا منها، وصدروا لنا هذه المناهج بعد كده مشوهة ومزورة، ودلوقتي بيحرفوا لنا المناهج التربوية، بيقولوا بيخشوا عشان يحطوا مناهج تعليم بتاعت مصر، بتاعت أفغانستان، بتاعت الخليج، بتاعت مش عارف شمال أفريقيا، بتاعت كذا، عشان عارفين إن أصل نجاح هذه الأمة هي قضية العلم. حتى العراق لما دخل الأمريكان، يعني اللي ما بيقولوا داخل عشان نحضر العراق ونعمل فيه حرية ونعمل فيه في مارس 2003، كان من أوائل الأشياء التي سرقت المتاحف والمكتبات، وصدرت وذهبت إلى أمريكا، والآن في مطالبة حكومية تدل على إجرام حقيقي من النظام الأمريكي في هذا الإطار. أنا زرت مكتبة في هولندا، في الجامعة ويلز في هولندا، يعني وروني دار المخطوطات، قالوا يعني هذه المخطوطات الضخمة يعني أكثرها من بلاد الإسلامية، وقالوا إحنا الآن نرصد 1,000,000 يورو سنويا، ليس لشراء اللي هو عين عينك من، لا، فيه وكلاء حرامية، وكلاء بياخدوا يقولوا دي ملهاش فواتير، بيروحوا يعني يسرقوا المخطوطات. وكلية دار العلوم، هذه الكلية العريقة، يعني سرقت أهم مخطوطاتها ولقوا فيها بس الأغلفة، يعني هي اللي موجودة والمخطوطات مسروقة. هتلاقي واحد من اللي كانوا في هولندا واللي معاهم المليون ده، هو ده اللي بيشوف واحد يديله ملاليم فيسرق مرتين، يسرق المخطوطة ويسرق الأموال. ففعلا يعني انقلب العالم الغربي زي ما حضرتك يعني قلت سابقا، هو عنده فجوات في جوانب عندما يتعامل مع الآخر في الخارج. يعني يسرق، كان يحرق والآن يسرق. والآن يسرق، نعم. هو حضرتك طبعا احنا الوضع يعني يحتاج إلى تفصيلات أكثر، ده أحد طبعا أسرار الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية، لكن أعتقد الأسرار كثيرة ووقفات محتاجة تكون وقفات طويلة عشان نخرج بأمتنا من هذه الأزمة إلى ما نربو إليه ونتمناه إن شاء الله لها. يعني جزاكم الله خيرا كثيرا إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات على متابعتكم، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفهم وحسن العمل، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يجمعنا في لقاءات قادمة لنكتشف سويا سر هذه الأزمة وكيف نصل إلى حلها. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا الخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.